حديث 1800 نوتو بينج عن عمر رضي الله عنه شست عمر خديجة رازبة أن رسول الله بيشتن هنديك في غنبر خديجة صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير بيشتن هتما حرير نكن برخو جلي ظلاما إلا هكذا بس هو صوتين أبد شوى وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام بيش بيغمبري صلافة خدل سر بن إشارات بفن هردو تلاكر أبد ديف تلابراني راتين يعني تلا شهده ياني باكي يعني الأعلام مقصد بيغمبري عليه الصلاة والسلام أعلام بون يعني مروف بارچاكي إش حريري بينتن بيخت الباسي خو إش شار تلا نبورتن هنجي أذا رخصته ودرسته أما حرير مصمت يعني همي حرير بتن يخالص بت هنجي بو ظلامة يحرامة إلا حالة نساخينة بت